كيف لا رجل ذكاء ما يبقى. فإن يفقد فكلا غنما. طيب يقول هذا العاصب، هذا تعريف للعاصب، يعني هذا البيت كما قلنا تعريف للعاصب. من هو العاصب؟ هو من يأخذ جميع المال إذا انفرد أو ما أبقته الفرائض، ما أبقته الفرائض. القريب الذي يأخذ جميع المال إذا انفرد عن أصحاب الفروض أو ما زاد عن أصحاب الفروض، هذا هو العاصب، هذا هو العاصب. واضح؟ فإن يفقد يعني صاحب الفرض فكلا غنما، يعني هذا العاصب. ثم بين من هو هذا العاصب، الابن. غنم الابن، بعده ابنه. رتبنا نحن العصبات، قلنا هكذا بالجهاد، رتبنا العصبات بالجهاد، لأنه نرتبهم أولا بالجهة، ثم في الجهة الواحدة نرتبهم بالقرب في الجهة. إيش نقول في الجهات؟ أي الجهات أقرب يا جماعة؟ جهات البنوة. البنوة أقرب الجهات، البنوة أقرب الجهات، ثم الأبوة، ثم الجدودة مع الأخوة. طبعا الجدودة مع الأخوة، صح؟ ها طيب، أو الأخوة وحدهم إذا لم يكن إيش، إذا لم يكن جد، الأخوة، ثم من؟ العمومة، صح؟ ثم العم، العمومة هذا العم الشقيق، ثم العم لمن؟ لأب، صح ولا؟ ثم ابن العم الشقيق، ثم عم لأب. طيب هذه ترتيب بحسب إيش؟ الجهاد. بعدين في الجهة الواحدة نرتبهم بحسب القرب، بحسب القرب. فالابن أقرب من من؟ من ابن الابن، هكذا. والأخ الشقيق أقرب من من؟ من الأخ لأب، وهكذا. طيب الابن بعده ابنه، فأسفل فالأب فالجد له وإن علا. ثم انتقل إلى الحديث عن حالات الإخوة مع الجد، حالات الإخوة مع الجد. كم حالات الإخوة مع الجد يا شباب؟ ها؟ خمس حالات تفصيلا، خمس حالات تفصيلا وحالتان إجمالا. خلونا بالإجمال أحسن. الإجمال إيش هم الإجمال حالتان؟ أحسن، إما أن يكون في المسألة صاحب فرض، وإما أن لا يكون صاحب فرض. فإن كان في المسألة صاحب فرض فهذه عفوا الأسهل، إن لم يكن تحت، إن لم يكن معهما صاحب فرض كما رتب هو، إذ ليس فرض، إذ ليس فرض. إن لم يكن صاحب فرض فكم صورة عندنا، كم حالة؟ حالتان. أبو عمر سيقول لك الأولى، ها صاحب الفرض، لا إذ ليس فرض، إما أن يأخذ الثلث أو أن يقاسم، إما أن يأخذ الثلث أو يقاسم، أو يقاسم الأحظ له، يعني الواجب إعطاه الأحظ له. طيب وإيش الضابط؟ قلنا ذكرنا الضابط للدرس، إيش الضابط للمقاسمة وعدم المقاسمة؟ إذا كانوا مثليه أو أقل، إذا كانوا أقل من مثليه فالأحظ له إيش؟ لا، إذا كانوا أقل فالمقاسمة، يعني لو كان معه واحد أخ، بس أخ واحد، ها فأيه أفضل، يقاسم هذا الأخ ولا يأخذ الثلث؟ يقاسم، يقاسم. إيه؟ لأنه لو قاسم سيأخذ النصف، ولو قلنا الثلث سيكون أقل، فالمقاسمة أحظ له. لو كان معه أخوان ها؟ تستوي المقاسمة والثلث، صح؟ لو كان معه أخ وأختين ها؟ نفسي أخ وأخ المقاسمة أحسن، أقل من مثليه، أقل من مثليه المقاسمة أفضل، صح؟ مثليه سواء، أكثر من مثليه ثلث أفضل، صح؟ طيب إذا كان معه صاحب فرض فكم صورة يا صاحبي؟ ثلاث. إذا كان صاحب فرض ثلاث. ها الأولى سدس الكل، خير بين سدس الكل أو ثلث الباقي بعد صاحب من؟ بعد صاحب الفرض، أو أو يقاسم بعد صاحب الفرض أيضا، صح؟ أيوة، هذا هو الذي قالونا. ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كالأنثيين، ثم اقسم الحاصل للإخوة، يعني بعد ما نعطي الجد حقه بعد هذا المعترك الطويل المقاسمة، الباقي كيف نعمله بعد ما نعطي الجد؟ الباقي كيف نعمله؟ للإخوة بين جملتهم لذكر، أيوة لذكر كالأنثيين على جهة التعصيب يعني، صح. بس ذكرنا مسألة وهي المعادة، إذا كان الإخوة هؤلاء بعضهم أشقاء، بعضهم لأب، بعضهم لأم، هذا الميت كان عنده ثلاثة أنواع من الإخوة، إخوة أشقاء وإخوة لأب وإخوة لأم والجد. طيب أفترض مثال، مات عن جد، عن جد وأخوين لأم وأخوين لأب وأخوين شقيقين مثلا، يلا يا شباب كيف نسوي؟ الإخوة لأم يحرمون يعني ما يرثون لوجود الأصل الوارث الذكر، لوجود الأصل الوارث الذكر وهو الجد، ما لك مطنين؟ ها هم بهذا او حرموا لوجود الاشقاء، لا لا احسنت، هذا سؤال جيد، لكن مش الاشقاء اللي حرموهم انهم يرثون مع الاشقاء، انما يحرمهم الاصل الذكر او الفرع مطلقا، فهم حرموا بسبب الجد مش بسبب الاخوه، حرموا بسبب من؟ بسبب الجد، فهم محرومون من الميراث بسبب وجود الجد. لكن هو زادنا مساله ثانيه، قال لك نحرمهم من الميراث ونعدهم، يعني لما نجي نقارن الجد الآن عنده ستة على مذهبي طبعا، مش على طريقته، يقول لك ستة الآن، نعد ستة إخوة وجد، أكيد بدون شك أنه هنا المقاسمة مش نافع معه، صح؟ نعطيه الثلث، أنتم رأيكم كذا؟ نعد الإخوة اليوم ولا ما نعدهم؟ كأنهم غير موجودين الإخوة اليوم ما دام محجوبين، كأنهم غير، أنا غير موجودين، عرفنا؟ كما قلنا ذكرنا أيضا في الدرس قول الرحبي، وارفض بين الأم لدى الأجداد أو مع الأجداد، مرفوضين هذول ما لهمش علاقة أصلا. بقينا بالنوع الثاني اللي هم لأب، إما أشقاء وإما لأب فقط، فهؤلاء هم الذين إيش نسوي؟ نعدهم جميعا. في هذا المثال كم؟ في هذا المثال أربعة، أربعة والجد، أيوة أفضل له الثلث، أفضل له هكذا الثلث، أفضل له، صح؟ إذا نعطيه الثلث، أعطيناه الثلث، بقي كم معنا من التركة؟ الثلثان، بقي الثلثان، أين نذهب بالثلثين؟ ها. للشقيقين، للشقيقين، والإخوة لأب محجوبون، محجوبون بمن؟ محجوبون بالأشقاء، فهم دخلوا فقط في المعدة على اليد، ثم حرموهم، ثم حرموهم، واضح؟ إذا ثم اقسم الحاصل للإخوة على هذا التفصيل، اقسم الحاصل للإخوة على هذا التفصيل، إذا كانوا من جنس واحد، إما لأب جميعا وإما أشقاء جميعا، فهؤلاء لا إشكال يعدون ويقسم بين جملتين من الذكر كالأنثيين، واضح؟ إذا استووا إما جميعا أشقاء وإما جميعا لأب، أما إذا اختلفوا بعضهم أشقاء بعضهم لأب فإنهم يعدون، لكن المال لمن يا شباب؟ الأشقاء، الأشقاء والشقيقات، الأشقاء والشقيقات لذكرين كالأنثيين. بعدين سرد باقي العصبات، فالأخ للأصلين يعني الأخ الشقيق، فالناقص أم، أيش هذا معناته فالناقص أم؟ أيوة، فالناقص أم، أي فالأخ الناقص أم هو الأخ لأب، فابن أخي الأصلين اللي هو من؟ ابن الأخ الشقيق، ثم الأصل، ها؟ ثم الأصل، ها؟ ثم ابن أخ لأصل واحد وهو الأب هنا. ثم العم، العم الشقيق. أحسن، من أين جبت كلمة الشقيق؟ ما لش بالبيت بعد الأب، لأنه ذكر بعده عم لأب، عم لمن؟ طيب ثم العم فابنه، يعني فأبناء العمومة، فعم للأب، فعم للأب. طيب ثم ابنه يعني ابن عم الأب، فالمعتق، من هو المعتق يا شباب؟ من المعتق؟ من أعتق الميت، من أعتق الميت، من أعتق الميت، هذا يصبح له ولاء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، فإذا عدم العصبة من النسب ورثه من؟ المعتق. فإذا عدم هذا المعتق فمن الوارث؟ عصبة المعتق، عصبة المعتق. طيب قال رحمه الله بعد ذلك: ثم لبيت المال إرث الفاني، ثم لبيت المال إرث الفاني، ثم ذوي الفروض للزوجان بنسبة الفروض، ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم. هنا ضابطها عدم، ما أدري عندكم هكذا، الظاهر أن عدم هنا، ها؟ عدم، عدم قرابة فرضا وتعصيبا عدما. ها؟ أي قرابة، قرابة، أيوة هو أحسن طبعا، قرابة لأنه مبتدأ، أو عفوا خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف كما سنشرح في البيت. قرابة فرضا وتعصيبا عدل. طيب قال: ثم لبيت المال، يعني ثم بعد العصبة، بعد العصبة هؤلاء الذي سردهم، لبيت المال إرث الفاني، لبيت المال إرث الفاني يعني إرث الميت، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنا وارث من لا وارث له. لبيت المال إرث الفاني، فبيت المال وارث، وارث حين ينعدم الوارث، حين ينعدم الوارث بالفرض أو الوارث بالتعصيب، فالوارث هو بيت المال، الوارث هو بيت المال، لكن بشرط انتظام هذا البيت، بشرط انتظام هذا البيت. انتظام هذا البيت يعني قيام القائم عليه بالعدل، يصرف الأموال في مصارفها. ثم لبيت المال إرث الفاني، بيت المال وارث، يعني وارث، فيعطى هذا المال على جهة إيش؟ على جهة الإرث، على جهة الإرث، فيقسم بين المسلمين أيضا على جهة الإرث، فمن حرم من الإرث لو كان وارثا يحرم أيضا من الإرث هنا وإن كان من عموم المسلمين. فقاتل قاتل الميت، قاتل الميت هذا قاتله وإن كان من عموم المسلمين فإنه لا يعطى من تركة هذا الميت، وإن كان من فقراء المسلمين لا يعطى لوصفه مسلما، لا يعطى لوصفه مسلما، لأن القاتل محروم من الميراث، محروم من الميراث، وهذا المال يؤول إلى بيت المال إرثا، يؤول إلى بيت المال إرثا، لما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، فالمحروم من الإرث أصالة محروم هنا أيضا. ثم لبيت المال إرث الفاني، ثم ذوي الفروض، يعني إذا لم يوجد هذا البيت أو لم ينتظم كما قلنا فإنه يرد على ذوي الفروض، يرد على ذوي الفروض، يعني إذا زاد، إذا زاد شيء عن أصحاب الفروض، فإن أصحاب الفروض منهم من هو صاحب فرض وعاصب في آن واحد، في آن واحد، مثل الأب، مثلا الأب يكون صاحب فرض ويكون ماذا؟ ويكون عاصب. ففي حالات يأخذ بالفرض وما زاد يأخذه أيضا بإيش؟ بالتعصيب. واضح؟ لكن هناك من أصحاب الفروض من لا يصلحون للتعصيب، فيأخذون ما قدره الشرع فقط. وفي هذه الحالة إذا زاد زائد، أين نذهب بهذا الزائد؟ أين نذهب بهذا الزائد؟ للعصبة. فإذا لم يوجد عصبة، أين نذهب به؟ لبيت المال. فإذا لم يوجد بيت المال أو لم ينتظم، أين نذهب به؟ نرده على أصحاب الفروض، نرده على أصحاب الفروض، ليس تعصيبا وإنما ردا. ردا، لو كان تعصيب كانوا أخذوه من قبل، لكن الرد لا يرد إليهم إلا بعد مروره بهذه المراحل الأخرى. فهمنا؟ ثم ذوي الفروض، قال لا الزوجان، فالزوجان خاصة من أصحاب الفروض لا يرد عليهما، الزوجان لا يرد عليهما إجماعا، بالإجماع، سواء وجد معهم أصحاب فروض أخرى أو لم يوجد معهم أحد من أصحاب الفروض، فالزوج لا يرد عليه، يأخذ النصف فقط ولا يأخذ بعد ذلك إيش؟ شيء، أو يأخذ الربع فقط ولا يأخذ بعد ذلك شيء، وكذلك الزوجة تأخذ الربع فقط ولا شيء، أو الثمن ولا شيء. واضح يا جماعة؟ هذا كلام عن الزوجين حين لا قرابة بينها وبين زوجها، أو لا قرابة بينه وبين زوجته، لأن لما نتكلم عن الزوج يعني لا علاقة له بالميت إلا الزوجية، لا علاقة له بالميت إلا الزوجية. واضح؟ فلم يرد عليه لأنه ليس من قرابات الميت، إنما كانت الصلة أو العلقة بينهم ماذا؟ الزوجية. والزوجية قد فرض الله عز وجل لها مقدارا محددا، فلا يستحق بعد ذلك شيء من تركة الميت. فهمنا؟ أما إذا كان قريبا للميت من ذوي الأرحام الذين سيأتون بعد قليل، كانت بنت عمه أو بنت عمته أو بنت خالته أو نحو ذلك، فهذه زوجة تأخذ بالزوجية فرضا، وهي من ذوي الأرحام تدخل مع ذوي الأرحام فتنزل منزلتها كما سيأتينا بعد قليل. واضح؟ فربما تأخذ، ربما تأخذ، ربما تأخذ بسبب آخر، وهي كونها من ماذا؟ من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. واضح يا شباب؟ إذن ما زاد عن أصحاب الفروض إذا لم يوجد بيت المال أو لم ينتظم يرد على أصحاب الفروض، إلا الزوجين فإنه لا يرد عليهم بالإجماع كما قلنا، بالإجماع. طيب كيفية هذا الرد لما نرد على أصحاب الفروض؟ كيف نرد عليهم؟ كيف نرد المال الزائد عليهم؟ هذا يبينه الآن لنا في البيت الثاني. يقول بنسبة الفروض، بنسبة الفروض، هؤلاء أصحاب الفروض لهم أحوال، لهم أحوال، إما أن يكون صاحب الفرض واحد، صاحب الفرض واحد فقط ليس له مشارك، مات ميت عن بنت، مات ميت عن بنت، تمام، ولا أحد يشاركها، ما في أحد، كم نعطيها من التركة؟ النصف، نعطيها النصف فرضا، نعطيها النصف إيش؟ فرضا. طيب النصف الثاني أين نذهب به؟ المفترض أنه العصبات إذا وجدوا، لم نجد العصبات ولا بيت المال، أين نذهب بالثاني هذا؟ لأنها لم يشاركها أحد، فنرد الباقي كله عليها. واضح؟ فتأخذ النصف فرضا والنصف ماذا؟ ردا، النصف فرضا والنصف ردا. واضح؟ ما فيش داعي هنا نقول بنسبة الفروض، لأنه صاحب الفرض إيش؟ واحد. ومثله، مثله ما لو كان له مشارك مثله من جنسه، يعني مشارك من جنسه، فإننا نقسم على عدد الرؤوس، على عدد الرؤوس، مات عن بنتين، مات عن بنتين ولم يترك أحد غير هذين البنتين، إيش نفعل بالزائد هذا؟ ها كم سيزيد؟ الثلث، الثلث، لأن الفرق ثلثين، الثلث هذا أين نذهب به يا شباب؟ نرد على أصحاب الفروض، نرد على أصحاب الفروض، أصحاب الفروض بنتان قلنا، أصحاب الفروض بنتان، فنرده إيش؟ على عدد الرؤوس، يعني نقسم هذا الثلث نصفين، سدس وماذا؟ وسدس. فكل واحد تأخذ، وكل واحدة تأخذ كم إذن؟ ثلث وسدس، تأخذ ثلث وإيش؟ ها؟ أيوة، ثلث وسدس، صح ولا؟ ثلث بالفرض وسدس بالرد. الثلث والسدس كم؟ نصف. تأخذ نصف ونصف، هكذا الواحدة تأخذ نصف فرضا وردا، فرضا وردا. وضحت الصورة عندكم؟ إذا اختلفوا، كان أكثر من صاحب فرض واختلفوا في مقدار الفرض، في مقدار الفرض، يقول لك هنا بنسبة الإيش؟ بنسبة الفروض، بنسبة الفروض. مات ميت عن زوجة وأم وبنت مثلا، زوجة وأم وبنت ولم يترك وارثان غيرهم، أم عفوا زوجة وأم وإيش وبنت، كيف نفعل؟ الزوجة. نعطي صاحب الفرض فرضه أولا، صح؟ اللي هو الزوج ده، الزوجة الثمن. طيب الزوجة الثمن، صح كذا؟ والبنت ها؟ الثلث. والبنت كم؟ النصف. طيب ثمن ونصف الآن، أيوة. وين بقي معنا كمان؟ الأم السدس، الأم السدس كذا؟ مش كمان مليخ. ها؟ مش كمان مليخ. في فرع وارد، في فرع وارد. إذا المسألة عندنا فيها ثمن وسدس وكم يا شباب؟ ونصف. سيبقى شيء ولا ما لن يبقى شيء؟ المسألة من كم ستكون؟ 24. ها؟ 24. أيوة، مسألة 24. نعم، هذا لو حفظتم كتاب الحساب من الرحبية أيضا ستحل عندكم المشكلة، ستحل عندكم المشكلة لو حفظتم باب الحساب من الرحبية، حلت المشكلة. والثمن إن كان معه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. يقول لك الثمن والسدس إذا معه في مسألة، أصل المسألة من كم؟ من 24. أصل المسألة من 24، من 24 سنخرج ثمن الأربعة والعشرين، يعني نقسمها على ثمانية. كم ثمن الأربعة والعشرين عندك؟ ثلاثة. الثلاثة هذه نصيب الزوجة، نخرج السدس، السدس كم سدس؟ أربعة، هذا للأم. نخرج النصف للبنت 12، عندنا ثلاثة وأربعة و12 كذا، كم المجموع؟ 19. بقينا بكم؟ إذن المسألة فيها رد، المسألة فيها إيش؟ فيها رد. على من نرد هذا؟ على من نرد هذا الزائد؟ ها، على ذوي الفروض لا الزوجان، الزوجة استبعدها، فنرد على من؟ على الأم والإيش؟ والبنت، على الأم والبنت بنسبة إيش؟ بنسبة الفروض، بنسبة الفروض. يعني الأم تأخذ من هذا الزائد سدسة، والبنت تأخذ ماذا؟ نصفها، هكذا؟ ها؟ ها. نرده بنسبة الفروض، نرده بنسبة الفروض، وننظر حظ كل واحدة من الأصل، من المسألة الأصل، ثم نرد هذا الباقي بقدر تلك الفروض، بقدر ما حصلت من تلك الفروض. واضح؟ يعني الأم كم كان لها في المسألة؟ كم كان لها؟ أربعة. كم كان لها؟ أربعة. والبنت كم كان لها؟ 12. واضح؟ فهذا الباقي إذن سنقسمه على هذا النحو، سنقسمه ربعه سنعطيه لمن؟ ربعه، هذا الباقي ربعه سنعطيه للأم، وثلاثة أرباعه لمن؟ ربعه، ربعه، ربعه، لأنه مجموعه 4 و12، 4 و12 16. واضح؟ بنسبة الفروض، بنسبة الفروض، فسنرده كذلك، سنعطي ربعه للأم وثلاثة أرباع لمن؟ للبنت. طريقة الحساب، نحن الآن ندرس فقط الآن، الآن الذي ندرسه نحن الفتوى أو فقه المواريث، أما طريقة الحساب فهي تحتاج إلى دراسة خاصة، كيف نحسب، كيف نوصل المسألة الأولى، نوصل المسألة الثانية، هذا قد لا يفهم الآن. أيوة إن شاء الله. حاجة فضلت وقلت أن الباقي على أصحاب الفروض بنسبة الفروض، وهذه الأم لها السدس والبنت لها النصف، فهي سدس الخمسة لنصف الخمسة، فحسب الضبط قلت أن لها الربع للثلاثة أرباع. فهمت؟ لا لا، الباقي هذا الباقي الذي نرده نرده على ذوي الفروض بنسبة بنسبة فروضهم، بنسبة ما حصلوه من المسألة الأولى، بنسبة ما حصلوه من المسألة الأولى. ننظر للمسألة الأولى، هذا كم حصل وهذا كم حصل؟ 4 و12 هذا 4 و12 ايوه. واضح يا جماعة؟ أما لو رجعنا نقسمه مرة ثانية على الفرائض أصلا نعطيها السدس برضو سيبقى معنا فضلا، سيبقى معنا رد. المقصود نرده على قدر ما أخذوا من هذا من الفروض في المسألة الأولى. طيب بنسبة الفروض، طيب قال ثم ذي الرحم، ثم ذي الرحم، ثم تفيد الترتيب، ثم ذي الرحم يعني لم يوجد في المسألة ذوي فروض. أيوة، لم يوجد في المسألة ذوي فروض نرد عليهم، لم يوجد في المسألة ذو فروض نرد عليهم. أين نذهب بالمال؟ ها؟ أيوة، يقول لك ثم ذي الرحم، ذو الأرحام. ومن هم ذو الأرحام؟ عرفهم في الشطر الثاني، فقال قرابة، يعني هذا ذي الرحم هو قرابة، يعني هو قريب، هو قريب للميت، قرابة فرضا وتعصيبا عدم، فرضا وتعصيبا، فرضا مفعول به مقدم، تعصيبا معطوف عليه، عدم فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على قرابة. واضح يا شباب؟ والجملة كلها من الفعل، والفاعل المفعول ايش؟ صفة، صفة، صفة لقرابة، صفة الخبر، يعني هو قرابة ايش؟ موصوف بأنه عدم فرضا وتعصيبا، يعني لم يأخذ بالفرض ولا أخذ بماذا؟ بالتعصيب، فلا هو من الوارثين بالفرض ولا هو من الوارثين بإيش يا وليد؟ بالتعصيب، ولكنه قريب للميت، ولكنه قريب للميت. مثل من؟ أب الأم، أب الأم هذا قريب الميت ولا ما هو قريب الميت؟ الجد لأم قريب، صح ولا؟ قريب، وهو قرابة كما قال قرابة، لكنه عدم فرضا وعدم إيش؟ تعصيبا، فلم يأخذ لا بالفرض ولا بالتعصيب، هذا من ذوي الأرحام، هذا من ذوي الأرحام. واضح؟ ابن البنت، ابن البنت قرابة ولا غير قرابة؟ قرابة، لكن لا فرض له ولا تعصيب، هذا من ذوي الأرحام. وهكذا ثم ذي الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم. هنا يقول الشارح هذا صاحبنا رحمه الله حبشي، يقول وفي التحرير عدهم 11 صنفا وقد جمعتهم بقولي ولد أخت وبنت أخ، ولد أخت وبنت أخ بنت عم، عمه خاله وخال أبو أمي، وبن البنت ثم عم لأم، وبن الخال ثم أبي ثم أم أبي الأم. درج. أيوة، ولد، ولد أخت، ولد أخت، ولد الأخت هذا من القرابات ولا ما هو من القرابات؟ ها؟ ابن الأخت. ها؟ أنا عندي حساب. لا بس نحن مش نحفظ البيتين تفاؤلا. تفاؤلا، ولد الأخت وبنت الأخ، بنت العم، بنت عم، عمه، عمتنا الظاهرة، هذا غلط مطبعي. عمتون، هذا غلط مطبعي، عمتون، خالة وخال، الأخوال والخالات، أبو أم اللي هو جد لأم، وبن البنت أبناء البنت، ثم عم لأم، عم لأم، عم للميت، عم للميت، لكنه من جهة الأم، وبنو الخال ثم أم أب الأم، ها أم الجد لأم، أم الجد لأم، أم الجد حسنا. طيب خلاص انتهينا يا شباب. طيب خلاص انتهينا الآن من ترتيب العصبات، من ترتيب من يأخذ. ننتقل الآن إلى بيان نوع ثاني من أنواع العصبات، نوع ثاني من أنواع العصبات. قال وعصب الأخت أخ يماثله. قد سبق في الدرس الماضي أن العصبة كم نوع؟ ثلاث أنواع. النوع الأول العصبة بالنفس، والنوع الثاني بالغير، والثالث الآن يذكر لك العصبة بالغير. العصبة بالغير، وعصب الأخت أخ يماثل يماثلها، فإذا كانت شقيقة ووجد معها شقيق عصبها، وإذا كانت لأب ووجد معها إيش أخ لأب عصبها. واضح؟ وعصب الأخت أخ يماثل، وعصب الأخت أخ يماثل، هذا قد مضى معنا بيانه من قبل أكثر من مرة في الآية في سورة النساء. الآية الأخيرة، الآية الأخيرة. لا لا، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانوا فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية في آخر السورة، قلنا في الإخوة لأب أو الإخوة لإيش الأشقاء، والآية التي في أول السورة في الإخوة لأم. واضح؟ قال الشركاء في الثلث. فالأخت إذا وجد معها أخ مماثل لها عصبها بنص الآية، وبنت الابن مثلها. الثاني من العصبة بالغير بنت الابن، بنت الابن، وبنت الابن مثلها يعني وعصبها مثلها. من الذي مثلها هذا؟ ابن الابن. من الذي مثلها؟ أخوها ابن ابن أو ابن عمها. ابن ابن في طبقتها، ابن ابن في طبقتها. والنازل يعني ابن الابن أيضا يعصبها، النازل ابن الابن النازل يعصب بنت الابن التي أعلى منه. واضح يا شباب؟ كيف صورة المسألة؟ يعني ترك مات، يعني مات ميت، وترك بنت ابن، ترك بنت ابن وابن ابن ابن، بنت ابن ابن ابن ابن. فهذه بنت الابن وجد ابن ابن ايش اسفل منها، فايش يسوي؟ يعصبها، فيكون بينها وبينه ايش للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن بشرط، بشرط ألا توجد بنت أعلى منها، ألا توجد بنت أعلى منها. إذا وجدت البنت الصلب، إذا وجدت بنت الصلب، نفترض مثال ثاني الآن. خلاص الأول استوعبناه، مات ميت عن إيش قلنا؟ بنت ابن وإيش وابن ابن ابن، هذا المثال الأول. كيف نقسم الميراث بينهم للذكر مثل حظ ليش الأنثيين؟ بنت الابن عصبها من الآن؟ النازل عصبها من؟ مثل هذه القضية واضح عندكم، نحن الآن نمثل النازل، قوله والنازل، قوله إيش والنازل. متى يعصبها النازل؟ في هذه الصورة التي ضربناها الآن، توفي عن بنت ابن وإيش وابن ابن ابن، فهذا نازل عنها، نازل عنها، يعصبها، يعصبها، ويصير للذكر مثل حظ. لكن لاحظوا انه ما فيش بنت صلب، ما فيش ايش بنت صلب. واضح؟ لو كان في بنت صلب، هذا المثال الثاني الان نضربه، توفي عن بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، ابن ابن ابن، هذا النازل الذي قال عنه والنازل، صح ولا لا؟ موجود النازل ولا مش موجود؟ موجود بنت ابن، فهل يعصبها ولا ما يعصبها؟ هذا النازل يعصبها ولا ما يعصبها؟ في هذه الصورة لا يعصبها، في هذه الصورة لا يعصبها. ليش لا يعصبها شباب؟ لأنه موجود إيش؟ موجود بنت الصلب، موجود بنت الصلب، فهي غنية بما فرض لها عن تعصيبه، غنية بما فرض لها عن تعصيبه. هي الآن تأخذ كم؟ السدس. لا، بنت الإبن، كلامنا عن بنت الإبن. بنت الإبن تأخذ إيش؟ السدس، تكملة للثلثين، تكملة للثلثين. واضح عندكم الصورة ما ضحت؟ فهي غنية بما فرض لها عن أن يعصبها. واضح؟ فنقسم المال كيف في هذه الصورة اللي ذكرناها؟ النصف لمن؟ للبنت. والسدس لمن؟ لبنت الابن. والباقي لابن ابن الابن، هذا وحده، هو وحده العصبة بالنفس. ها؟ عصبة بالنفس، هو بالنسبة له عصبة بالنفس جميع الأحوال، لأنه يعني العصبة بالغير هذا لا يكون إلا للإناث. العصبة بالغير لا يكون إلا لمن يا جماعة؟ للإناث، لأنهن أصلهن لسنا عصبة كما قلت، ولهذا سمينا عصبة بماذا؟ بالغير. لما كان الغير هذا هو بنفسه عصبة، لما كان الغير بنفسه عصبة، سميت الإناث معه عصبة بالإيش؟ بالغير. وقد تصير الإناث عصبة مع غير عاصب، مع غير عاصب، كما سيأتينا بعد قليل. الأخوات مع البنات إيش؟ عصبة. الأخوات مع البنات عصبة، فصارت الأخوات عصبة بسبب الغير، هكذا ولا؟ لكن هذا الغير ليس عاصب في نفسه، وذلك ميزوه عن هذا النوع بقولهم مع الغير، مع الغير. خلاص انتهينا من هذه المسألة. وعصب الأخت أخون يماثله، وبنت الابن إيش؟ مثلها والنازل، لكن قلنا بشرط الله يكون هناك بنت إيش؟ صلب. أيوة الله. ما ذكرش، لم يذكر هون العصبة مع ال، لم يذكر العصبة مع الغير. عصبة مع الغير على أي حال كما سبق في الدرس الماضي ونزيد نكرره الآن، العصبة مع الغير. الأخوات مع من؟ مع البنات. الأخوات مع البنات عصبة. الأخوات مع البنات عصبة، دليل حديث مسعود كما قلنا في الدرس الماضي في البخاري، ويسمونها إيش؟ عصبة ما؟ مع الغير. مع الغير. الأخوات مع البنات عصبة، هكذا القاعدة، الأخوات مع البنات عصبة. طيب، ثم ذهب بعد ذلك إلى الأكدرية. نقرأ الأكدرية. كدرت على زيد أصوله، مش تكدرش عليكم ما وقتكم أنتم فهمكم. المسال أكدرية. قال: والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية كملها زوج وأم، ثم باق يورث ثلثاه للجد، وأخت ثلث. أختين عندكم ضبطها ولا أختون؟ أختين. ها؟ أختين. أنا أتكلم عن هذه النسخة المضبوطة هذه. لا لا، وأختين ولا أختون؟ وأختين. أيوة، لأنه هنا ضابطها بالضم غلط مطبع أكيد. أيوة، وأختين ثلثاه للجد وأختين ثلثه. ما يصلحش نقول وفي نسخة وأختون، لأنه ذي النسخة من حق المطبعة، هذا غلط من المطبعة، الذي يكتب في أكثر الأحوال لا يعقل ما يكتب. أيوة، ثلثاه للجد وأختين ثلثه. الأكدرية كما قال لك: والأخت لا فرض مع الجد لها في غير أكدرية. الأخت كما قلنا نحن من قبل لا يفرض لها أصلا مع الجد، كذا سبق أحوال الإخوة مع من؟ مع الجد. بس في مسألة جاءت على خلاف الأصول، ولذلك سموها ماذا؟ أكدرية، كدرت الأصول. في غير أكدرية كملها، قال في الرحبية: زوج وأم وهما تمامها فاحفظ أو فاعلم فخير أمة علامها. فاعلم فخير أمة، يعني خير الأمة من؟ العلماء. هنا قال في غير أكدريتين كملها، كما قلت لأنه يريد اختصار الأبيات أقل من تلك. في غير أكدريتين، من هي الأكدرية؟ كلامنا عن الأخت مع الجد، هكذا؟ قال، لأنه قال لنا في الأول البيت: والأخت لا فرض مع الجد. إذن عندنا أخت، عندنا إيش؟ جد. أخت وجد. وهما موضوع الحديث أصلا. كملها، كمل المسألة من؟ زوج وأم، زوج وأم. إذن كم عندنا ورثة في هذا البيت، في هذه المسألة الأكدرية؟ أربعة، في الأكدرية أربعة، واضح؟ أيوة، تدعى يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، زوج أم، ها، جد أخت، زوج أم جد أخت. يقول لك الزوج كم سيأخذ؟ نصف. ها؟ النصف. والأم كم ستأخذ؟ ها؟ ما فيش جمع من الإخوة، صح كذا؟ كم؟ الثلث. والأخت نفرض لها أيضا، نفرض لها في هذه المسألة، نفرض لها وستعول المسألة، يعني بعد أن نفرض لها ستكون السهام أقل من أصل، أيوة السهام أكثر من أصل المسألة العول. فسنفرض للأخت، الأخت في هذه الحالة الأخت كأن الجد ما هوش موجود، أنتم افترضوا سنفرض لها فرض كم ستأخذ الأخت؟ الأخت أي كأن الجد ما هوش موجود، اعتبرنا الجد غير موجود ونفرض لها فرض، كم سنفرض لها؟ النصف. فسيكون عندنا نصف لمن؟ للأخت، ونصف لمن؟ للزوج، هكذا. ومن أيضا؟ وثلث لمن؟ للأم. ها؟ وسدس للجد، السدس للجد لا السدس الباقي. هذه المسألة أولا نجريها على الفروض، أولا نجريها على ماذا؟ على الفروض، واضح؟ نجريها على الفروض، يعني نعطي لكل واحد إيش؟ فرضه. فنفترض أن الأخت كأن الجد مش موجود، واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ آه. ونفرض للجد أيضا فرضه المقدر له هو السدس. فسيجتمع عندنا في المسألة نصف وثلث وكم؟ وسدس. آه، نصف وثلث وسدس. أصل المسألة من كم هذه؟ ها؟ أصل المسألة من ستة. طيب سنخرج النصف من هذه الستة للزوج، كم ستكون؟ ثلاثة، ثلاثة، هكذا. وسنخرج النصف الثاني لمن؟ للأخت. ها؟ للأخت ثلاثة. وسنخرج للأم الإيش؟ الثلث اثنان. وسنخرج للجد واحد، كم؟ كثرت السهام ولا ما كثرت؟ ها؟ زادت. كم المجموع؟ تسعة. ها؟ تسعة. تعول المسألة إلى تسعة، صح؟ تعول، يعني السهام هذه أكثر من أصل المسألة. أصل المسألة ستة، خرجنا نصف الستة ثلاثة للزوج، خرجنا نصف الستة ثلاثة لمن؟ للأخت. خرجنا ثلث الستة اثنان، صار عندنا المجموع كم؟ ثمانية. سدس واحد لمن؟ للجد، فهمنا؟ فعالت إلى تسعة، يعني لما نجي نحسب كذا أصل المسألة ستة، نعمل خانة ثانية تسعة، نرجع نقسم، واضح؟ نعطي كل واحد كذا تسعة، تمام؟ خلاص نعطي الزوج حقه ونعطي الأم إيش؟ حقها، واضح؟ نرجع بعد ذلك إلى الجد والإيش؟ والأخت. بعد ما قسمنا نرجع إلى الجد والأخت. الآن الجد والأخت، الجد والأخت نجمع نصيبهم، نجمع نصيبهم، كم نصيبهم من المسألة هذه؟ أربعة. ها؟ كم نصيبهم من المسألة الأولى؟ أربعة، صح؟ واحد للجد، ثلاثة لمن؟ للبنت. واحد للجد من المسألة من التسعة، يعني واحد للجد، صح؟ ثلاثة للبنت، كم نصيبهم إذن؟ أربعة. أربعة هذا الذي قال لنا، ثم باق يورث، باق يعني بعد الزوج والأم، بعد الزوج والأم، الباقي بعد الزوج والأم هذه الأربعة. هذا الباقي قال لك ثلثاه للجد ولأخت كم؟ ثلثه. هي كانت أولا هناك في المسائل لها ثلاثة وله كم؟ واحد، صح؟ لكن ليست القسمة النهائية هكذا، فهمنا يا جماعة؟ إنما فرضنا لها فقط، وفرضنا له لنخلص بعد ذلك إلى قسمة فرضهما معا أثلاث. فحصتهما ثلاثة أربعة، نقسمها على كم الآن؟ على ثلاثة، ثلثان للجد، ثلثان للجد، وثلث لمن؟ للأخت. لما نقسم الأربعة على ثلاثة تقتسم، تقتسم من غير كسر ولا بكسر؟ بكسر، واضح؟ ها، يسمى انكسار. هذا انكسار لا بد من تصحيح. تصحيح يعني نشوف عدد رؤوسهم كم ونضربه في أصل المسألة. عدد رؤوسهم كم؟ عدد رؤوسهم ثلاثة، الآن اعتبرنا الجد اثنين والبنت ايش؟ واحد، فعدد رؤوسهم ثلاثة. ثلاثة هذه نضربها في أصل المسألة تسعة، ثلاثة في تسعة بكم؟ سبع وعشرين. سبع وعشرين، بعدين نضرب نصيب كل واحد في المسألة الأولى بهذا العدد اللي ضربناه في أصل المسألة. المسألة تسعة هكذا كانت، ضربناها في كم؟ في ثلاثة. الزوج كم كان له في المسألة الأولى؟ ثلاثة، نصف المسألة ثلاثة. الآن نضرب حصته هو ثلاثة في العدد اللي ضربناه في أصل المسألة، يصير نصيبه تسعة. تسعة من سبع وعشرين، تسعة من كم؟ من سبع وعشرين. أول كان نصيبه كم؟ ثلاثة من تسعة، كان نصيبه ثلاثة من تسعة، لكن المسألة ما عاد صارت من تسعة، صارت من كم؟ سبع وعشرين بسبب الضرب ولا لا؟ فنرجع لكل وارث المسألة الأولى نضربه في العدد اللي ضربناه في أصل المسألة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة للزوج. هكذا الأم كم كان لها؟ اثنان من تسعة، كان لها اثنين من تسعة، صح؟ اثنين نضربها أيضا في الثلاثة، أصبح ستة من كم؟ من سبع وعشرين. من سبعة وعشرين كم؟ كم؟ لا، نحن نريد هذا من الشباب يشاركونا أيضا. كم قد فرقنا من السبع العشرين؟ كم وزعنا من السبع العشرين؟ تسعة لمن؟ تسعة للزوج، وستة لمن؟ للأم. هذه كم الحاصل معنا؟ 15. كم باقي من السبع العشرين؟ 12. الاثنى عشر هذه أثلاث، أثلاث للأخت لمن؟ جد. للأخت ثلث أربعة، وثمانية لمن؟ ثمانية للجد. فهم المسألة؟ فهمنا؟ هذه هي الأكدرية. شيخي، ولو في أختين؟ أختين؟ لا، المسألة أكدرية أخت، المسألة أكدرية أخت. الأخذ إن شيخي كريم، لأن أنا لاحظت إن الجد لها الثلثين والأخت لها الثلث، فكأنها جد مع الإخوة عادة يعني. هي أصلا، هي أصلا يا شيخ أحمد، لولا أنها مخالفة للأصول لما سموها إيش؟ أكدرية. هي أكدرية لأنها خالفت إيش؟ خالفت الأصل، خالفت الأصل. وذلك يقولون هم سبب تسميتها أنها كدرت على زيد أصوله، كدرت على زيد أصوله. لكن يكفينا الآن، يكفينا من الدرس أن نستوعب كيفية العمل في الأكدرية. كيف نعمل في المسألة الأكدرية؟ ما هي الأكدرية؟ فهمتم؟ واضح من المسألة ولا من الواضح؟ الأكدرية زوج وأم وجد ومن؟ وأخت. نفرض للأخت ونفرض لمن؟ للجد. وتعول المسألة، ثم بعد هذا العول نرجع إلى التصحيح. ما بقي بعد الزوج والأم نقسمه إيش؟ أثلاث. أثلاث للزوج، عفوا للجد ثلثان، وللأخت إيش؟ أحسن.